الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا نص الحديث. هذا الحديث من الحديث العظيمة التي اهتم بها العلماء وجعلوا لها مصنفات. الإمام النووي عليه رحمة الله صنف كتابا سماه الأربعين حديث، بتسمى بالأربعين حديث النووية. وفي مقدمة الكتاب كما ذكر المصنف عليه رحمة الله ذكر بأن هذا العدد من الأحاديث، لماذا كان العدد أربعين حديثا، ذكر بأن مدار الشريعة الإسلامية تدور على هذه الأربعين حديث، على هذا العدد، يعني الشريعة في أحكامها وفي عباداتها تدور في باب الإجمال على هذا العدد من الأحاديث. ولذلك أورد الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الحديث في هذه الرسالة وفي كتابه الذي أشرت إليه آنفا لأهمية الحديث. وأيضا زاد علي بن رجب الحنبلي عليه رحمة الله لما ذكر الأحكام والأحاديث التي تدور حول الشريعة، وسمى كتابه بجامع العلوم والحكم. أيضا ذكر ابن رجب عليه رحمة الله هذا الحديث في كتابه، وأنه من الأحاديث العظيمة التي تحدثت بها الشريعة وناقشت الشريعة من مفهوم هذا الحديث قضايا عظيمة جدا. قد نقف مع فقه هذا الحديث بحول الله وقوته، كما وقف العلماء من قبلنا في شرح هذا الحديث. المسألة الأولى، هذا الذي حدث كان على حمار. أنا قبل أن أبدأ في شرح هذه الكلمات نقول أن هذه الكلمات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات، قبل أن نأتي لهذا، هو كان على حمار، والحمار مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. الشريعة الإسلامية تكلمت عن الحمار هذا كمخلوق بريء، وضرب الله عز وجل المثل به في مقامات مختلفة، ذم أقواما من خلال تلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني شبه الله سبحانه وتعالى أناسا، وذم الله سبحانه وتعالى أناسا وشبههم بالحمير في مقامات مختلفة. ونحن يهمنا أن نقف مع بعض النصوص التي ناقشت هذا الموضوع للكشف عن بعض خلق الله سبحانه وتعالى من خلال النصوص. وبعد ذلك كل إنسان وما يريد. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن الكافرين وتبقى آية عامة، الذين يفرون من كلام الله، وتبقى دي صفة هي مطلقة في نهاية المطاف. قد يتصل بها بعض خلق الله عز وجل وقد لا يظن أنه من هؤلاء الناس، وينسب نفسه إلى الإسلام من حيث يدري أو لا يدري. في سورة الحاقة يقول الله سبحانه وتعالى ويحدثنا عن مشهد من مشاهد المشركين في مقام تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، والدعوة تستمر إلى يوم القيامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وده كان حال الكفار، وهو مشهد من مشاهد تاريخ الدعوة الإسلامية. والآية عامة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم الدعوة، يأتي في أسواق العرب في سوق ذي المجاز وسوق عكاظ وفي المجتمعات، كان يتلو القرآن يقول قال الله قال الله، وأول ما يبدأ بقال الله، وخاصة في مقام التوحيد لما يتكلم في أعلى مقامات الدين وأعلى مقامات الدين الذي يدين به الإنسان ويطمع في أن ينجو يوم القيامة، قضية التوحيد. لما يتكلم في التوحيد كان بيجروا منه زي الحين. الله عز وجل قال فما لهم عن التذكرة معرضين، بعدين الله عز وجل قال كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، وقد تجمع على حمير في لسان العرب بنص القرآن. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة قيل هو الأسد، الحمر الوحشية لما يطاردها، أو لما ترى الحمر في الغابات الوحشية الأسد تهرب، فرت من قسورة. في بعض من الناس الآن تخيل نفس الشغلان، والله صحيح الآن في ناس بينطبق عليهم الموضوع ده، في لا آية نزل الزمان، لكن ما في آية بتاعت القرن السابع أو آية يعني بتاعت القرن الحادي والعشرين، ما في القرآن يوم ذاته ولا ليس بخصوص استوينا على الأرض. في بعض من الناس الآن أول ما تتكلم لك في التوحيد اسمعك تقول إن الحمد لله نحمده في مسجد ولا في محل، تخيل طوالي شيء نعلاته جري في الجامعة ده، في جماعة في الجامعة بتاعته، في ناس تعرف أول ما يسمعوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه يقوم جاري انت ماشي وين جاري، ممكن يخلي نعلاته إذا الضائر ممكن يخليك نعلاته وفرتك من كلام ساكت. انت جاري ليه؟ في سؤال معلش لو انت عندك غرض دشك اكيد انت جاري معي، يقول لك لا انا كلامكم ده ما داير كلكم ده كلام الله، يقول لك لا لا لا كلامكم انت، ونفس الكلام اللي قال النبي سلم في نهايه المطاف، انت قال الشبهات هي شبهات النبي سلم لما قال الكلام، وهم يعلمون ان هذا الكلام يمثل كلاما لله بدليل قوله تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عارفين انه الكلام ده حق، وانت فاهم كلامي، لكنهم كانوا روجوا شعار قالوا ده جن هذا كهانة هذا شعر هذا سحر الى اخر، فيجري كثير بيننا. فالذين يعرفون من التوحيد هذا مثلهم، واذا ذكرت ربك في القرآن وحدك ولو على ادبارهم نفورا، على ادبارهم نفورا جري شديد، أول ما تقول نادوا الله براءه والله براءه اليحيي ويميت وهو الذي يسأل ويدعى وهو الذي يخصر، تدعو وهو الذي انفرد بعلم الغيب وأنه هو الذي يهب الذرية وحده لا شريك له. في جماعة بغلطوك في المسجد لأنه عنده عقيدة وسخة جدا، لأنه تربية سيئة، تربية بتاع التصوف والله صحيح، يساندهم على ذلك مجموعة حسن البنا المصري جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الكرة الأرضية، والشبكة واحدة في نهاية المطاف، والضلال واحد، وإن تعدل الشعارات واحد، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وجاري، لكن ما في طريق. مرات تجير مننا هيني ولدك الله عليه جوا يبقى أنصار صنع جوا البيت، يقول انت لو داخل الناس دي شنو؟ انت جراك منهم شنو؟ ما انت جريت ربنا جابوا لك بيقول لازم يصهر الدين، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوفره على الدين كله ولو كره المشركون. حرب قائمه الان على هذا المنهج. واحد من المواهيم اخبر بجماعه من جماعه الاخوان المسلمين، والله صحيح، التقى باحد اخواننا وقال لي الشيخ ده رجع شيل مسجده من الصوفية من المجلس بتاع الآلة ذكر والذاكرين، ده مسكين تيتك لها جامع زعم الفرزدق أن ثقت لمربعا فبشر بطول سلامة يا مربع، انت موهوم في مخك كما اللي بتاع موحدين، انت رمى تاخد هتخش معي هنا حتى اي عاقل يجي داخل يقول ده المسجد، انت مصبر احنا وهم شرك ودعوة الباطل بشعارات مختلفة بعضها رسمي وبعضها غير رسمي، لكن بيبقى الدين بينتشر دعوة دي. عندك حجة عليهم زملمة صوفية شد برهانية تجانية نخشبدية كلهم تعال نتناقش ما نتضرر، تعال نجيب بجاي وانت اجيب وراهم يا اخي يا مسلم اجيب وراهم بينك، انت ما عندك حاجة، ما عندك حاجة يا أخي، أنت ما عندك ما دعك ما دعي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. مثل آخر، هذا تعالى في وصية لقمان يتكلم عن الحمار في بعض أحكامه، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، بعد وصى وصية طويلة كنت قد شرحتها في خطبة من خطب الجمعة، فوصية لقمان لابنه قال له ما تكوري يعني ما ترفع صوتك ومن صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ابن كثير ويستفاد منها أن التحريم تحريم رفع الصوت بغير ما هو ينفع في الدين أو تدعو إليه حاجة، الكلام ده في التفسير. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، لانه لما الله عز وجل اوصى الكلام ده وصيه لقمان لابن حكيم، وذكر وصيته في القران الكريم كثير. فرفع الصوت بغير ما تدعو اليه الحاجه في الدين بالذات، ده كله قال يدخل في الذنب. حتى في اصوات كثيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته اذا خطب، وفي التلبيه لبيك اللهم لبيك، امرهم ان يرفعوا اصواتهم في مقامات تعبديه، اما في مقامات فارغه فهذا كله يدخل في التحريم. تمشي الان السوق التجاره عامل لها ميكروفونات والله طيب، وتاركين صلاه الا من رحم الله، 7:30 ب7:30 يا زول، 7:30 بتاع سته مستقبل، حتى 7:30 ده غير ميكروفون كدر ده عامل لك دعايه، ده غير بتاعنا الكوره غلبناكم وهلال نفوق وعطاله وغيرهم، ده غير بتاعنا التمثيليات، وعلى هذا قش، ده خلاف ما يفعله اهل الدجل والشعوذه والبدع من رفع اصواتهم بكلام بتاع بدع في قصائد، رفعوا بها الصوت ميكروفونات شغاله، ساري الليل القرده قرش لعلوه وفرج، وهو الساكت في النهايه، هو الساكت. اذا كان القران كلام الله والله ساكت كلام الله مش كلام الله. لما تجول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في حديث الامام مسلم، ومر على ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يقرا القران وقد خفض صوته، ومر على عمر رضي الله تعالى عنه وقد رفع صوته بالقران في داخل بيته بالقران الكريم كفاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يا ابا بكر لقد مررت بك البارحه الليل وانت تقرا القران وقد خفضت صوتك. قال يا رسول الله اسمعت من اناجي، اسمعت من اناجي. وقال يا عمر لقد مررت بك البارحه وانت تقرا القران وانت ترفع صوتك. قال قلت يا رسول الله كي اطرد الشيطان، دار طير الشياطين. فقال يا ابا بكر فق قليلا ويا عمر اقفض قليلا. المهم ده مقام من المقامات. مقام اخر وحنناقش الكلام في شان الحمار قبل ان ندخل فقه الحديث، مسابقه الامام. يعني الحمار ده بليد، والبيقول له حمار خلاص موضوع انتهى. لما قلت يا حمار معناه انت قد ذمك القائل بابلغ ذم. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بيقول انما جعل الامام ليؤتم به، اما يخشى احدكم اذا رفع قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار، او في روايه او صورته صوره حمار. وده برضه مقام بتاع التحريم، بيتكلم عن الصلاه الناس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال. وده على الظاهر الامام النووي قال يمكن ان يكون على ظاهره انه ممكن الله عز وجل يجعل اناسا ان يحول اناسا ان يحول رؤوسهم الى رؤوس حمير، يعني ممكن يقوم كده يلقى راسه راس حمار. الكلام ده بالبخاري ومسلم الحديث عشان ما تضيع زمنك، والله صحيح حديث متفق على صحته البخاري. ان ترفع قبل الامام هو ما يخشى، ده مقام بتاع ترهيب، هو ما يخشى احدكم ان يرفع قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار. ولما قالوا بعضهم تأول قالوا شافوها بعيده، لكن ممكن تكون على الحقيقه، ما الكلام على الحقيقه. قالوا او ان اي انه يكون بليدا مثل الحمار، قالوا ده. وان لم يجعل الله عز وجل راسه وراس حمار لمسابقته للامام الا انه هو مثل الحمار بليد ما يعرف يتصرف. جاء وجعل الامام وهو الذي يقتدى به وخالفه في مقام المتابعه. على كل حال الكلام بيقول عن هذا المخلوق، وهذا المخلوق كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في مقام التعبد في حديث الامام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. وبعضهم قال ليلا وبعضهم أطلق كما قال بعض العلماء، الحكم سواء كان النهيق بتاع الحمار كان ليلا أو كان نهارا، فإن الإنسان يحقق معنى الاستعاذة بسماعه لصوت نهيق الحمير، لأنه الحمار ده ما سلم قال بيشوف حاجات انت بيشوفها، بيشوف شيطان. والديك كما ذكر النبي عليه السلام في بعض الروايات أنه يرى الملك، وأن الإنسان إذا سمع صياح الديك يسأل الله عز وجل، لأن الديك يرى ملكا ويؤمن الملك على دعوة السائل فتستجاب، فيندب الدعاء عند صياح الديك. ده في باب أحكام الدعاء، إنه في أوقات مستحبة وبتكون دي مربوطة بأحداث معينة، منها من هذه الأحداث اللي هو صياح الديك، سمعت الديك الصاح، تسأل الله عز وجل في هذا الوقت الدعاء أقرب للإجابة كما ذكر النبي عليه السلام. وإذا سمعت نهيق الحمير فاستعذ بالله عز وجل، لأنه رأى شيطانا كما ذكر النبي عليه السلام. نعود لمواصلة الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد ما زلت واصل الحديث في شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من سورة الترمذي، قوله: كنت رديف النبي عليه السلام على الرواية على حمار. فمن فقه هذه المسألة كما ذكر العلماء مسألة، في توجد مسألتان في فقه المسألة. المسألة الأولى مسألة ركوب الحمار وتواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دي المسألة الثانية وسوف أقف عندها الأولى. الثانية مسألة الإرداف على الدابة، سواء كانت حمارا أو غير ذلك، في أحكام تتعلق بهذه المسألة أحكام شرعية. أما بالنسبة للمسألة الأولى مسألة التواضع النبي عليه وسلم، وهذا منهج تربوي يحتاج إليه العظماء، في أن وسائل المواصلات في العهد الأول كانت تتفاوت قبل اختراع السيارات والمركبات الفارهة. طبعا زمان كان وسائل المواصلات تتعلق بقضية الأنعام، الإبل، الخيل، البغال، الحمر، وأعلى درجات المركبات طبعا الإبل. يقول لك يركب ناقة ليس كالذي يركب يعني حمارا أو يركب حصانا. فلذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع عظمته صلى الله عليه وآله وسلم، مع كونه هو سيد ولد آدم لوحده، وهو الرسول ويمثل إماما للأمة الإسلامية، لأنه ده إمام المسلمين طبعا، رئيس بتاع الأمة الإسلامية، أخذوا من الزاوية دي. تواضع وركب الحمار مع وجود ما هو أرفع منه، بيركب الحمار. الآن سيبك من الحمر عشان تقنع الرأي العام، الكلام ده بيتكلم نحن، كلامنا يوجه إلى إلى إلى أصحاب المراكز الاجتماعية، سواء كان في درجات وظيفية أو في مقام امتلاك للأموال. هل تستطيع أن تقنع الرأي العام الآن أن تقنع الرأي العام في هذه البلاد وغيرها أن يركب اللي هو المدير سيبك أو نائب الوزير رئيس ساكت عادي، تقدر تقنعه أنه يركب له عربية موديل 78 كده اللي عينوك، وانت يقول لك انت بقيناك وزير، يقول لك انت كوزير العربية جبنا لك، اركب التايوتا دي 78، ها؟ وزير 78 يا أخي ما تركب أركب ما بركب والله صح. وخاصة لو عنده صلاحيات كل سنة يغير العربية بحكم الوظيفة والله صح. كل سنة وكل 6 شهور يغير العربية والعربية بما نفع ويرى أنه إذا ركب هذه ينتقص من قدري يا أخي ما تركب ساخر الأمة يفروض تتواضع وإذا ما تواضعت الأمة ورجعت المنهج النبوي ما افتمش لك الدم والله صح تتواضع أن ترجع للعهد الأول لحمد أنك تركب حمار عشان تقول ده أنت رجعون القرن السابع يا أخي أنا أركب حمار لا خليناه أركب 78 أركب 78 ما بتركبه أركب يا أخي. فإذا ده منهج منهج تبع واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وانت راكبة لشنو دي كلها راكبة عشان يعلو بيها للجماعة. وفي بعضنا الذين يمتلكون الأموال الآن بغيروا كل سنة والموديل القديم مرات يكون أحسن من حيث التصميم لكن الآن في بعض من الناس يستحوا ويمكن ترتب عليه أحيانا مفاتن والله صحيح. يعني الآن لو في تاجر بيتعامل مع التجار صاحب مليارات لو ركب عربة موديل 70 يمكن تاني زول يقبل منه شيخ ما في يقول لك فلس مبارح لنا وراكب موديل 70 عمل حسابك ما يكتب لك شيء ما يحسبها حساب بتاع تواضع فلقد انه تواضع البشر انت فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد وحتى لا يفخر احد على احد. التواضع ده منهج العظماء والله طيب منهج العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم اعظم بني ادم بيركب الحمار وبيجلس مع الصحابه عادي لانه تواضع للعظماء مش للسفهاء. التواضع للعظماء في الشريعه لانه اصلا التواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع في غير منقصة. يعني التواضع اصلا بيكون لزول عظيم لزول عالم فهمت زول بتاع قروش بتاع وظيفة يتواضع عند الأرض يمشي معنا. لكن الزول التفريق إذا تواضع لا قيمة لتواضعه لأنه أصل وضيع. في بعض من الناس ما فاهمين عبادة التواضع. استمرت في بعض من الناس البواهيم يقول لك والله يا أخي تخيل فلان ذاك متواضع خلاص فلان ذاك الفنان فلان هو ما عنده جنب الفنان وشايف الفنان ده عالي خالص ونقول لهم فرح الفنان ده فلان فلان بالله يسلم عليك في يدي سلم عليك في يدي وده مفروض يدوسه بكراعك انت يدك شنو ما هو الوضيع ده في نهاية المطار. التواضع لكل العظماء مش لسفهاء ما في سفهاء بيطلعوا فوق لا. وإن تواضع هؤلاء الناس فهم ليسوا بأهل التواضع لاعب كورة فنان دجال مهووس ده إذا تواضع ما متواضع تواضع لكل الناس العظم. والمشكلة تلقى دول شاكل الآن يتكبر هو سافل أفضل ولا يتواضع ثيما تخوش الآن على واحد شيخ بتاع تصوف مش نعبال بيقول كان العربي يأتي من البادية. انت يا صاحب الفكرة أخو مسلم لازلت الزعيم الدكتور قاعد معك يوم كده قاعدت وعشيته سوا زعيم الدكتور يقول لك عزول ظل يتبو فيه محاضرات بعيدة جدا انت يا أخينا ماخذ الطريقة هاي لك كم سنة متابعة بتلتلك 40 سنة حصل يا أخي أحد جنبه كده ده ما يقول لك يا أخي نظرة والله نحن كان شفناه يوم الدين نظرة كده خلاص نحن نكون فرحانين وده دجال ساخر تخش لك على زول سافل والله صحيح تقدر تقابل شيخ الطريقة يا أخي ده ممكن تقابل دلوقتي أعظم مسؤول ولا تقابل لك شيخ بتاع طريقة بتاع تصوف ديلا اللي تقول له أمر الدين ولا ما يهم عشان تخش لك شيخ في مقدم في وظيفة بتاعت مقدم نحن نعرف مقدم دي درجة بتاعت شرطة وكده شغلانة لكن مقدم بتاع شنو بتاع طريقة قاعد ده محشور جوه الشيخ وتي بارد وتخش بيك ورعينك وتضلع نعلاتك وبعدين 70 عاطل يا بيبوليو وسبعين عاطل محذبين واقفين جنب الشيخ انت جنت شنو يا اخي الجمهورية لا انت عالم حصل شغله يقول لك لا انا بدي الفاتحة افتح مخك الشغلات كلها الفاتحة العالم العاطل هو كل هؤلاء منتظرين فاتحة ده علمك حاجة ومجرم ومعقول ده فاتحة وتمشي يا اخي ده الحرامي كبير انت مستعمل ده راجي منه فاتحة ترابه في خشمك ده، وانتظر من هؤلاء الناس ان يرفعوك الى الله سبحانه وتعالى. على كل حال انا بعتلم قال كنت رديفا بعتلم على حمار. المساله الثانيه مساله الارداف على الدابه، وده جائز في الشريعه، يعني ان تردف انسانا على موتر. بس العلماء فرقوا بين الارداف على الدابه والارداف على الموتر. فهذه دابه والعجله دي كلها ما خلاص ثبت عندنا الارداف، تردف واحد وراد على الحمار، على الحمار ده ما فيه. لكن بالنسبه للحمار اشترط العلماء اذا كان لابد من ان يركب اسنان خلف يعني فوق الدابه، اشترطوا شرطا، قالوا لابد ان تكون الدابه قادره على حمل الاثنين. ما في اثنين يركبوا حمار والحمار ما قدر يشيل واحد، يقول عرق يا دول انزل انت ذاتك، خلي عرق في الريف انت ذاتك، ما بجوز الرفق بالحيوان. اذا كان ما بتقدر تشيلك انت اذا ركبت فيها ذاته حرام، اذا انت براك ما قدر تشيل تقول مانع، وهي دحشت غيرها بتقع بتعمل لها انت تكسب ضلعتها وبياخي شوف لك حاجه ثانيه كمواصلات ما بجوز. فلا بد قالوا من ان تكون الدابه قادره. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا منابر ظهور الحيوانات منابر للحديث، فاذا اراد احدكم ان يكلم اخاه وهو راكب فلينزل، فرب مركوبه خير من راكبها. انت فاهم كلامي؟ فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق بالحيوان. فهسه برضه في دقه واحد سائل له صفايح وسائل له كارو بتاعت حماره ومشيله فوق ومكرره والحمار ما قادر يسوق وشداد ويجلد فيه، ما في قوانين تردع حول الناس. ده دين في نهايه المطاف، دي بهيمه. فالمسلم يتربى على هذا على الخلق هذا. بالنسبه للموتر طبعا قانون المرور واضح في الحته دي، وده مبني على مقاصد الشريعه ومساله الظنون الراجح. اما القانون بتاع المرور فركوب الارداف على العجله ما بجوز، ولذلك انت اذا خالفت القانون ده انت بتكون آسف. احنا عندنا في الشريعه اقول له يخدم قانون بتاع حركه لو ترتب عليه وساق ارواح. قال لك في القانون تركب اثنين موتر ممكن، لان الموتر يعني ثابت، وبعدين انت ما بتاخذ فيه حركه زي شنو؟ ما بتلعب فيه زي العجله، انت حتشتغل بدال ونفسك قايم وراك واحد، انت براك ممكن تطبق عربيه كتله، لا تقتل لك معك واحد ثاني. فيبقى القانون ده مبني على مقاصد وعلى ظنون راجحه، فاذا كان عملت مخالفه ما تغضب. اما الموتر طبعا لان الموتر ثابت وهو قادر على حمل الاثنين مع عدم الخطوره في باب الظنون الراجحه، وان كانت المقادير لا احكمها. اذا كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات، في دليل على تعليم النشء الدين وهذه الكلمات، لان عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا، وده مقام بتاع تربيه. والله صحيح يا غلام، الامه مفروض الشفع الصغار انت تعلم ابنك هذا الكلام، والمربون الذين يعملون في حقل التربيه يربون في مقام الدين الابناء على هذا حتى يقوموا من اهل التوحيد. يا غلام اني وعلم كلمات، لابد من تعليم هذه الكلمات، لا تربيه للاطفال الصغار. حتى للاسف في جنه الاطفال لما تابع شوف واحد صغار لبسوهم دقوا فيهم مقالب من صغار، لبسوهم اخذوا شعرهم طارات وحفظوا فيهم في نشائد البرعي. بقول لهم ما تمشي قدام وما دائت الاشياء تنشا من وهي على مهدها على قضيه الشرك والقصائد وعدم المعرفه التوحيد، وتنتظر من امه انها تقدم لك دين. اني اعلم كلمات، وانت تعلم انت شيء لبسوا له اخذت جداد، وعشان كده اقول لك لو بقيت صوفي ما تندم بعدين، بتوديه جهنم. وانت اذا ماشي اخل امشي انت مراك الله لعاتك، الواد خليه يشوف طريقه. والله صحيح، انا تكلمت قبل هذا عن تربيه الابناء، وتكلمنا عن تسلط الاباء وعن بر الوالدين، وان كثيرا من الاباء يقودون ابنائهم الى جهنم لانهم هم سلكوا طريق جهنم. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحته، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه وإما ينصرانه وإما يمجسانه. فلذلك التوحيد إن يعلموا كلمات، قالوا هي كلمات قليلة لكنها نافعة ومقامها عظيم، وقالوا ومع كونها قليلة قليل من يعمل بها، وذلك لقوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إن يعلموا كلمات، والكلمات دي لو تعلمتها تاني بتتحلى من أي شرك بالله عز وجل، والله صحيح. شفت الكلمات دي لو تعلمتها لا بتعرف افتكة لا بسروال لا بعد كده بيكون زول كبير في نظرك من المهووسين. الكلمات دي كلمات قليلة لكن معناها كبير، بتنقلك لمقامات عالية. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قالوا أمره بحفظ الله وقال له يحفظك. والمقصود هنا على المحذوف المقدر، لأن الله عز وجل هو الحافظ وهو الحفيظ، فكيف تحفظ الله وهو الحافظ والحفيظ؟ المقصود في فقه الجملة احفظ الله يعني تحفظ حدود الله، الله بيحفظك، يعني تجتنب المحرمات وتفعل الواجبات، ده حفظ الله عز وجل، حفظك لله بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، لما تفعل ذلك خلاص الله بيحفظك وانت بتكون مطمئن. عشان كده الناس بتاعين الاجرام دائما الذين ما حفظوا الله تلقى عارف لابس له تسع حجابات وبعدها خايف، ما مجرم ما حفظ الله صف الصعود، وبعدين تعرف عنده سيارة ويمكن يكون بتاع بنكو، وبعدين بلاوي كثيرة والصبح ما قاعد يصلي، ها يقول لك والله ما اجي لابوي الشيخ ده اللي بارك جيب لي حجاب، يا انت مستعمل انت الله ما حفظته ده حجاب بتاعته، وانت دابك بتورطه ثاني دي ورطه جديده، انت ما كفاك السب بتاع الصعود وكفاك ترك الصلاه، ده تتورط ثاني في شرك تجعلك في مشرك، ها ياكل قروشك ويوديك جهنم. فاذا احفظ الله يحفظك، وده اذا عرفت هذا بتلقى الحجابات بره، حتى تلقى في الجامع ده في جماعه بتلقى واحد لابس له صبيطه، في احتمال لو فتشنا نلقى جماعه خشوا بالغلط، والله ده واحده للرزق، واحده ما عرف للحفظ، واحده من العين، واحده من العوارض، هو اكبر عارض لما تفتشوا وهو الزول كتب له الشغلات هات وبدع، وجهل مركب بالعقيده الاسلاميه، كل ذلك عن طريق التصوف الذي يمثل فكرا منحرفا منذ القرن الثالث الهجري منذ ان نشا اليوم والليله. انحراف في العقيده، انحراف في السلوك، بعد عن كتاب الله، بعد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الاسلام جعلك حرا اللي بوديك تمشي في الشبك تبقى عميد للشيخ، شنو؟ الله جعلك حر اذا لا تتبع رجل واحد بس اصلا مكلف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني ما عندك شخصيه مقدسه، لكن ثاني ايه علاقتك بين التبيبه لك شيخ وتدي قروشك كل خمس يوم جاي وراجع وتشيل من جيبك وتديه، بيعمل لك شنو ده؟ ماسك مفاتيح الجنه؟ ما هو المشكله غاشيه، ولو والله احنا قريبين قريبين والله قريب لجهنم، لكن ما بعرف الكروب بتاعك قريب بتاعك، انت مستقبل ده رسول عنده وكاله من الله، في عنده دليل من الكتاب والسنه. احفظ الله يحفظ اجدع الحزبان اجدع الدلاجين، كل هذه الخذعبلات اجدام اعيد واتلي بس بالكتاب، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجاهك، وفي روايه امامك اي هو يقودك الى الخير ويدلك اليه، والجزاء من جنس العمل، هذا المقصود يعني. بعد ذلك قال له إذا سألت فاسأل الله، ودي مشكلة لابد أن نقف عندها. إذا سألت فاسأل الله واحد، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعد ذلك قال واعلم لو أن الأمة اجتمعت لا ينفعك بشيء، لا ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على يضرك بشيء لا يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سؤال الله أو سؤال غير الله على قسمين، في نوع بيطلعك بر الملة إذا خالفت مع الأمر ودعوت غير الله بتطلع برا، وفي نوع جائز ده في الشريعة حسب استقراء النصوص. قوله إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فأنت هنا مشرك كافر خارج عن دائرة الإسلام والمسلمين. وإذا سألت غير الله فيما يقدر عليه المسؤول فهذا جائز بضوابطه الشرعية. تمام كلامي؟ الأمر الأول اللي هو إذا سألت غير الله فيما يرضى إلا الله، يعني عندك حمى دائرة تروح يا أبو الشيخ يا أبو الشيخ كده مشرك والله صحيح، كراعك انزلقت دائرة تقع في الوطأ تلحقونا يا على الله مشرك برد دي، ما عندك أي علاقة، كده كفرت ارتديت عن شريعة الإسلام، وإذا الغلطة تجيبوا لنا لكن نبلغ الدليل أنت على كيفك والله صحيح. ومن أضله ده الدليل عند العلماء بيطلعك بر الدين، ومن أضل، الآية الخامسة من سورة الأحقاف، ومن أضل مما يدعو من دون الله، من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. خلاص، لأنه الله قال وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين، بدعائك لغير المولى عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ودي مسألة الآن نحن نناقش فيها، مع إنها مسألة عقدية، ما مسألة بتاعت خليها يا أخو مسلم يقول لك اتجاوز الحتة دي، والله إذا أخو مسلم تربية سيئة تحت البنى يقول لك يا أخي نعم دعين نعمل مشاكل بين الأمة، فدعين نتجاوز الحتة دي، نعود على العقبة دي نتجاوزها عشان نوحد. يقول انت دار تراث، انا ما دار راس، انا حد الجامع ده دار توحد انت بتفرق فيه اكتر، لانه اذا غريت ده بكرة ويجي واحد تاني اسف واحد انت بتوحد ولا بتفرق. عشان كده قالوا الشرك فرقة، ليس الشرك عمره ما كان يمثل وحدة، والله صحيح. فيما الله قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لا تمنهم في شيء، فانت لما تقول لي نتجاوز الحتة دي الليلة بقرقاب بكرة في الشنب بكرة أبو الظنين كل واحد يجينا ينادي غير الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنت بتنادي غير الله له دعوة الحق فليعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قرآن كريم سورة الرعد. فالآن للأسف التصوف لعب دورا كبيرا في إفساد الأمة الإسلامية من قديم الزمان إلى هذا اليوم، شغالين قصائد قوم يا خي ناديهم لي رجال الله البزين والبيض، تطلبه في الإذاعة بتاعت الكوثر، إذاعة تخصصت في الشرك في البلد دي، وقناة ساور طلب القصيدة فلان يهديها لفلان مع مناسبة العودة من العمرة ويهديها إلى فلان، قوم يا خي أنت بتطلب شرك بالله، يطلبوا شرك بالله عز وجل، وإذا تكلمنا بنقول لك أخو مسلم ده عارف الشغلانة، الشيخ ما بيقدر يقابلنا، الشيخ الصوفي إذا شافنا بقوم جاري بقول لك ده المغضوب عليهم وفوت، الكلام بيصير لك أخو مسلم وده اللي احنا الكايسين له عشان نقدمه، بقول لك لا أنا الحياة لا ما ممكن يكون شرك بالمرة دي، يعني بكم مرة يعني بالمرة انت بتلعب يا غدار تشوف لك مصيره ولا تشوف لك مظاهره ولا تشوف لك ثوره ولا هنا ايه اللي عرفك بالشغله دي؟ هذا ما يا اخي انت ما بتفهم حاجه، انت فاهم كلامي؟ اذا الموضوع واضح يا اخي، نادي غير الله مشرك، بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم، حيين ميتين بناديهم، وبتناديهم لجوه اها حل لك مشكله؟ كان حداك يا اخي قضيه حلوها لك، هسه في بلدنا دي كم قضيه؟ في قضية وكامو لسه ما تحلت، ناديهم فهمت؟ في قضايا بتاعت يهود ونصارى، في قضايا مشاكل يا اخي اقتصادية ناديهم، مش انت قلت النادي قرابة الحداد ناديهم خلي يحلوا المشاكل دي، لازم ناديهم مستقبل، انت كان بقيت كويس وناديت الله والله استجاب لك مش كويس خلي ناديهم هم وما عنده حاجة، كان انت بقيت كويس وسألت الله عز وجل واستجاب الله لك مش احسن مع ذلك حققت أمر الله عز وجل، فيبقى من دعا غير الله فقد أشرك، بنص الآية نمرة 5 من سورة الأحقاف ذكرتها لك. سؤال البشر فيما يقدروا عليه البشر ما في حاجة، الدين بالله 5000 يا أخي ما لازم ناكل ده بجوز، الله قال والسائلين وفي الرقاب يتكلم عن الموضوع فهمت، لكن ده بشرط انك تكون يعني محتاج او يلحقك تعال حصلنا يا اخي انا وقعت في البير جيب لك دلو ممكن كلام ده لغايه. لكن انت واقع جوه تقعد تقارب يا اهل الله يا اهل السلسله، هذا خليك قبل خلي يجوك سلسله قبلك. انت مستعمل سلسله بتاع شنو؟ سلسله مقطعه في راسك انت والالف الشغلات هذا، وبدع وضلالات كل على مستوى عام. اذا قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم. ها والاستعانه طلب العون وهي مثل السؤال في ما لا يقدر عليه الا الله. ها اذا استعنت بغير تشرك، وفي ما يمكن ان تستعين بالبشر في ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. بعدين قال واعلم لو ان الامه اجتمعت، دي عقيده لما تقررها في نفسك وتلتجئ الى القدر والى الله ثاني ما بتلاوز والله صح. واعلم لو ان الامه اجتمعت، وده عشان ما تلاوز، عشان ما تلاوز لك من دلقان ولا قبه ولا يخوفك واحد يقول لك والله يا شيخ ده كان ما ضرك يضرب جناه، اصل ده ما مجرم جناه يذنبه شنو؟ وكان ما ضر جناه جناه جناه، وده كله حيل واباطيل جابوها صوفيه في البلد يضرك. وبعدين الامه خافت، اي دلقان خوف الامه، يجي واحد عاطل يعمل له دلقان قدر في الحله بين يوم وليله يخوف الحله كلها، الحله كانت في امانه الله كلها تخاف من الدلقان، يخاف من الدلقان لقدر والله ده دلقان لقدر يخط لك بجاي رايه بجاي رايه هم يشيلوا عنده قروش يخطها والله صح، يخط القروش ها ويرفع ايدينه ونحن في حواكم وشرك زي ذا. واعلم لو ان الامه اجتمعت، وعشان تفهم الكلام ده لو ان عشان ما في يقول لك الشيخ تخاف من الشيخ يضرك بتاع صوفيه ولا غيره، ما تخاف من اي بني ادم. قال لك لو ان الامه اجتمعت كلهم بدجن وبشنب وبقرقاب وبتلتله وبعيون كحيله وابو جنزير كلهم، كل الجماعه اللي عاملين هوس في البلد دي وبخوفين الناس تصوف وعاملين بعبع للامه الاسلاميه ما يعمل حد. لو بيعملوا حاجه اللي جونا انت قابلني بهم، انا قابلان قابلهم كلهم، الزول ده شلوه ريحونا منه، انا قابلان انت كورك ليه؟ لان انت مستعبل قول ادعوا لزعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. ما ده حي ده هيكل ساكن مش الشيخ حي، والميت والغير والخليفه القاعد ما ده حي كلهم ما عندهم هياكل. قل من رب السماوات والارض قل الله قل فاتخذتم من دوني اولياء لا يملكون لانفسهم، وقام بيعمل حاجه بيرجي في التمستعبل يقول لك والله انا امشي للشيخ ده اكلمه ليه؟ امشي يلقى الشيخ عنك ما لك والله يا شيخ عيان انت هسه فاهم حاجه جاي تشكيلين دول عيان قل فاتخذتم من دوني اولياء لا ياكل لا يملكون لانفسهم نفعا كلهم ابوك الشيخ وغيره والخليفه كل جماعه كلهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل لا الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. شفت الكتل الجماعه ديل لانه بيخاف منهم لكن ديل ما خايف منهم. شفت الكتل ليك ناس مراعي وصايل ديبه وشنب ومقاشي نحن بس خايفين منهم لكن ديل ما خايفين منهم. يبقى انت يا جماعه دول ما يملك نفسي شيء وبموت ما عنده حاجه تشبك فيه ده تراوز وبيعمل وبسوي شرك. فاذا اي يلعبوا بينا جماعه القصيده بتاعت البراءه الثانيه بتتكلم عن وتحسون يخوف الناس تاكل وبس كده بتاكل حتى وتحسون ده اكلوا الدود وتاريخه سيء في طبقات وضيف الله حسب الكلام بتاعهم هم انا ما اتكلم عنه لكن الطبقات قاعده كتاب الصوفيه ذاته بيتكلم عنه في القصيده بتاعته بيمدح فيه قال حتى ما تحسون ده خطر خلاص والله صحيح ملغمينه بالكم. طبعا عندهم القاب كده تحيرك بكم ها وابو ضلوع حديد ابو ضلوع الحديد وكذا كلام بالشكل ده وابو قرون وابو غنبور وكلام بالشكل ده. يا سلام انت لم تخوفوا الامه ولا شنو؟ انت واحد فيكم عاقل كده اسمه ابو عادل ما في؟ ابو هيثم ما في؟ كله اولياء زور ولي كده يصمم ما في؟ الشاي اللي قريجه والشاي اللي قرقابه هاي في النهايه ها بيقول في القصيده قوم يا خي قوم يا صاحي اطلبه في الاذاعه وتعال قابلني قوم يا صاحي تعال نتلم تلم تلم لحسن بكيو الببلع نعمه. قال ببلع. وطيب ما يبلع اليهود قالوا ريحنا منهم. خدصوا ببلع. والله ده مش في جماعة دارين البلع. في مجرمين في الأمة دارين بلع. يبلعهم. يقول لك لا والله يبلع له اثنين انصار سنة. يقول والله انا اطرشك. انت اخو الشريك هنا اطرشك انت دافع. انت مستعمل انصار سنة بس انت عارف انصار سنة. وكله كذب ساكن. وتلفيق واشاعات باطلة. واعلم لو ان الأمة اجتمعت على ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أن الأمة اجتمعت على يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف. دخل الأقلام دي زمان كتبتها الملائكة. القلم الأول الكتب الأقلام دي ما كثيرة. في قلم أول الله خلق به كل المخلوقات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما خلق الله القلم. فقال اكتب. قال ما اكتب. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ده القلم الاول. الله خلق به العالم ده كله. الميكروفون وخلق به الجوال وخلق به الطواقي والكاميرات وخلق الفرج دي والمراوح. ده ما بدري. اول ما خلق الله القلم الله قال اكتب. اكتب. قال لكن في نوال اكتب اي حاجة. قال بقول لك في الدنيا اي حاجة تقع. ها؟ عدد الجوانع وعدد النمل وعدد البشر والطواغي والمناديل والنظارات والنمل ولغايه القاعده بتاعتك دي كتب القلم زمان تعال ها رفعت الاقلام والقلم كتبه وخلاص. بعدها في قلم ثاني اقلام ثاني يوها لما يجوا نوع تتكلم عنها. قال ان ان ان ان احدكم ان احدكم يجمع في في في بطن امه يكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الصور ثم يؤمر بكتب 4 كلمات قلم ثاني. ده كمان الملك بيكتب كتابة ثانية. الرزق والأجل والعمل وشقيء أم سعيد كل شيء كتب. رفعت الأقلام وجبت الصوف. ما تلاوز من حاجة يا خضاري. ما تلاوز. ما تلاوز من شيخ طريقة ولا واحد يرهبك من الإخوان المسلمين يقول لك والله يقول لنا يقول انت بتعمل حاجة انت مسافر. رفعت الأقلام وجبت الصوف وبناخذ بالأسباب. داير خلق بنخنقك داير يقطع عليك رانك بقطع عليك كله رفع. وعارفين انه رفعت الأقلام وجبت الصحف. انت فاهم كلامي؟ إذا فقه هذا الكلام ده كله كان على حمار وفيه دليل على أن وسائل الدين الدين ليس له مؤسسات لابد أن يؤخذ منها. يعني أتكلم في الدين في أي محل لأن الكلام ده كان على الحمار. ممكن تتعلم الدين ليس في مؤسسة معترف بها أو مؤسسة رسمية. تتكلم في الدين ويقول أزمع أنت قريت وين كلام ده قريت وين قريت وين على حمار في الحمار ده يا حمار ده تأشري يا حمار. ما هو الكلام ده كان على حمار. انت قال الكلام ده كله التعليم ده كله كان على حمار. فبقى الدين الدين العلم انا طبعا اصبح عنده مؤسسات يعترف بالعالم من مؤسسة رسمية. ما عليه ده في مقامات ثانية بتاع الدنيا يمكن لابد فيها بالضوابط. اما في مقام الدين فالعالم لا يحدد بالمؤسسة الرسمية. فهمت؟ ما لازم. لكن ما عليه ده تقرأ طيب عشان يقدروا ما تقتل لك زول ولا تقدر تدي لك زول جرعة بتاعة دواء غلط. قضية تانية هذه قضية. أما الأصل العلم العلم يوخذ أصلا من أي مقام مقامات. هذا ما يتعلق بحكم حديث عبد الله بن عباس وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.